من كتاب الله الكريم من المقرى شهير بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الطارق الشيخ شحات محمد أنور مخازن الفراشة الكبرى إدارة محروسة صغير وأخي سامي ت تليفون 39-91 قسم النحال الزازيل. قام بتركيب مخفرات الصوت والإنارة إدارة الحاج عباس وأولاده بقسم النحال الزازيل. أهل الفقيد أشكرون كل من وساهم في هذا العزاء وأشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.